آخر سؤال له يقول فيه: ما الحكم في بنات يكشفن شعورهن ويلبسن القصير؟ بما توجهونهن جزاكم الله خيرا؟ إذا كان كشف شعورهن عند رجل أجنبي هذا حرام منكر، وأما كان في بيوتهن وعند النساء فلا حرج. ليس الرأس عورة عند النساء، إذا كشفت رأسها عند أمها وأخواتها أو النساء الآخر لا في شيء، أو عند زوجها كل ذلك لا بأس به. المقصود ليس لها كشف رأسها ولا بدنها، شيء بدنها عند الرجل الأجنبي. وهكذا لبس القصير، ليس لها أن تلبس القصير عند الرجل الأجنبي، أما عند النساء فالأمر أسهل. لكن كون المرأة تكون محتشمة وكريمة وجيدة تلبس اللباس الحسن ولا تبدل بكشف شعرها عند الناس من أفضل، حتى يقتدى بها، كريمة وجيدة يقتدى بها. وإلا فكشف الرأس عند النساء أو في البيت إذا كانت وحدها لا حرج في ذلك. كذلك إذا كان قميصها دون تحت الركبة فوق الكعب في بيتها وعند زوجها لا يضر، أو عند النساء. لكن كونها تعتاد الثوب الكامل والقميص الحسن الساتر يكون هذا أفضل حتى يقتدى بها، وحتى لا تسهل في ذلك عند سائق أو خادم أو غيرهما. جزاكم الله خيراً.